إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. السلام عليكم. عليكم السلام. حكم خروج الدم عن عمد؟ مثل ايش؟ مثل جرح، هذا لا يضر. وانت عامد؟ حتى وانت عامد، لان الدم اللي يخرج من الجرح يسير، ما هو ليس كالحجامة. نعم، خير ان شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. عن كذلك معنا مكالمة اخرى الان. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ان نعمل في شركة ومضطرين نسوي عمل لحام. عمل ايش؟ هذا ينتج عنه دخان، وغصب علينا نستنشقه، يعني لا محالة. أين؟ حتى لو لبسنا كمام يصل الى الحلق، وكل يوم في رمضان. ما في بأس، تم؟ اقول لا حرج عليكم. لا حرج ان شاء الله؟ ابد ما في حرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير لزكاه. اي نعم. انا عندي ابا زكي ان شاء الله في رمضان، بس يجوز طالما نشتري بها براده حقت مويه السبيل، ابغى احطها سبيل براده. كيف؟ ابغى اشتري بالزكاه براده مويه. اي لا ما يصلح. بحطها سبيل. ما يصلح، سلمك الله. ولا مثلا احط بها فرش في المسجد ولا شيء؟ ابد. ما يجوز. ما يجوز. زين زين. طيب طال في عندي شريت ارض على اساس اني اعمرها. اي نعم. وبعدين طال عمرك ما جالي فلوس ولا قدرت اعمرها، في صار في نيتي ابيعها. طيب انا والله يعني متردد فيها، انا ابيعها ولا اعملها؟ يعني مضى عليها سنه الحين، ازكيها ولا ما ازكيها؟ لا ما فيها زكاه. ليش طال عمرك؟ أو هاي ما فيها زكاة، لأن لا هي تجارة ولا نقود ولا شيء من مال الزكاة. أيوة، يعني ما نزكيها. لا ما يجب عليكم تزكونها. زين، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي طالبك حرمة إزالة كلية، والدكتور طالبك معناها عمر الصيام، ما أدري إيش تعرف هذا طامر. لا تصوم. إيه تقول لا تصوم. أقول لا تصوم. لا تصوم ها؟ إيه نعم. وإذا كان المرض هذا يعني سيستمر معك، ايوه، اطعم عن كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين؟ اي نعم. وان كانوا لا، انه بس لدم، انما هو من اجل تو العملية. اي فانتظر حتى يعافيك الله وتصوم. جزاك الله خير. انت زين الحين؟ اي خلاص عمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحييك. اقول طال عمرك القطرة من هان رمضان مقرر للوالد انه يستخدم قطرة 3 مرات في اليوم، قطرة العين. اي نعم. في رمضان. نعم. فيها باس ولا ما فيها باس؟ لا لا ما فيها باس. ما فيها باس؟ اي نعم. جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد صالح؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال انا قضاء. تفضل. انا شاب الحمد لله، الله من عليه بالتوبة. وكان واذكرني يمكن قبل 10 سنوات كذا كنت مفرط في الصيام. اي ولكن لا ما احدد الايام ولا اذكر كم يوم. يعني كنت لا تصوم؟ كنت اصوم لكن كنت مفرط، وهذا عدم مبالاه بالصيام. كيف بارك الله بك، هل انت تصوم وتفطر في اثناء النهار او لا تصوم اصلا؟ والله يا شيخ كنت اصوم لكن ممكن افطر بعض الايام. زين، ولا أذكر كم عددها الآن. طيب لو قلت لك هل هي 10 أو 20؟ والله يا شيخ أنا متأكد ممكن من يوم يومين كذا. خلاص أقضي يومين فقط. أقضي يومين فقط؟ أبد، الآن أنت متأكد أقضه، ولا ما تأكدت ما عليك. طيب ما في طعام يا شيخ؟ ما في طعام. ما في؟ أبد. بس الصيام. صيام فقط. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. السلام عليكم. نعم ورحمة الله. شيخ بغيت أسألك عن